بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. المختصر في السيرة النبوية من تأليف الشيخ موسى بن راشد العازمي حفظه الله. عدد شهداء غزوة أحد. بلغ عدد شهداء غزوة أحد 70 شهيدا وعامتهم من الأنصار. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قتل منهم يوم أحد 70، أي من الأنصار. قال الحافظ في الفتح: ظاهر كلام أنس رضي الله عنه أن الجميع من الأنصار، وهو كذلك إلا القليل. وروى الإمام الترمذي في جامعه والإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد قتل من الأنصار 64 رجلا ومن المهاجرين 6. عدد قتل المشركين. قال ابن إسحاق: فجميع من قتل الله تبارك وتعالى يوم أحد من المشركين 22 رجلا. ثناء الرسول صلى الله عليه وسلم على ربه عز وجل. فلما انتهى أمر هذه الغزوة العظيمة، وقبل رجوع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أمر أصحابه بالاستواء ليثني على ربه جل جلاله. فقد روى الإمام أحمد والحاكم في المستدرك بسند صحيح عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استووا حتى أثني على ربي عز وجل. فصاروا خلفه صفوفا، فقال: اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعت، ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك الأمن يوم الخوف. اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك، إله الحق. آمين. عودة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة، ودخلها مساء يوم السبت 15 من شهر شوال من السنة 3 للهجرة. وأنزل الله سبحانه وتعالى آيات كثيرة من سورة آل عمران لأحداث هذه الغزوة العظيمة، من قوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، والله سميع عليم. المختصر في السيرة النبوية.